بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أبها، باعث الرسالة المستمع عمر بن أحمد. الأخ عمر يقول في أحد أسئلته: أنا أعمل في محل ويأتيني جاري في بعض الأحيان ويقول لي اصرف لي 50 ريالا، وحينئذ لا يكون عندي غير 30 مثلا، فأخبره فيقول خذ 50 وأعطني 30 ويبقى لي عندك 20، هل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذا العمل لا يجوز، لأنه فيه قبض للبعض وتأجير للبعض، والصرف لابد يكون يدا بيد. والطريقة السليمة أن يعطيه 50 أمانة عنده، ويأخذ 30 قرضا، ثم بعد ذلك يحاسب عليها حتى يعطيه، يبيع عليها 50 أو يرد عليه 30. ثم يبيع عليها 50 يعطيه 20، الباقية يدا بيد ويحاسب على 30، أو يرجع إليه بال30 ويأخذ 50. المقصود هذا بيع ما يصلح إلا يدا بيد، وثلاثون ب50 ما يجوز، لكن تكون 50 أمانة والثلاثون قرضا يأخذها قرضا فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: بعض الناس يطيل آخر سجدة في آخر ركعة ويخصها بالدعاء دون غيرها، وقد يكون إماما، فنلاحظ نحن المأمومين أنه يطيل أكثر من غيرها، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا نعلم دليلا يدل على شرعية طالة السجود الأخير، بل السنة يهم في بقية السجدات لا يطيل على الناس، بل تكون سجود، بل تكون سجداته معتدلة متقاربة، وهكذا ركوعه وهكذا قيامه، يطيل في الأولى والثانية ويعتدل في السجود ولا يطول على شيء تطويل يضر، وهكذا في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يقرأ الفاتحة ويركع ركوعا معتدلا ليس فيه طول كثير، ويعتدل بعد الركوع اعتدال ليس فيه طول يشق على الناس، وهكذا السجود كله سواء، يكون فيه طمأنينة واعتدال وعدم عجلة، لكن لا يخص السجدة الأخيرة بمزيد الطول لعدم الدليل على ذلك، إنما هو مأمور بالطمأنينة وعدم العجلة في الدنيا صلاة، في قيامه يخشى في القراءة ولا يعجل، وفي الركوع يخشى ولا يعجل، واعتدال بعد الركوع يطمئن ولا يعجل، وهكذا السجود، وهكذا بين السجدتين، وتكون صلاة متقاربة. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: ما هو الدليل على وجوب تغطية المرأة وجهها، وهل لبس البرقع والكاب جائز؟ والكاب يعرفه فيقول: إنه لباس أسود كالثوب ليس مفتوحا من الأمام. جزاكم الله خيرا. الدليل على ستر الوجه والجنبين والبدن قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكل في أول الإسلام تكفي المرأة وجهها ويديها، ثم نسخ الله ذلك وأمرهن بالحجاب، أمرهن بالحجاب وأنزل في ذلك هذه الآية، هذه آية الحجاب: وإذا سألتم هنا كان فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم، يعني غير المحارم، أما المحارم فلا بأس كأبيها وأخيها ونحو ذلك. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. فالوجه من الزينة واليدان من الزينة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المدينة المنورة، باعثتها إحدى الأخوات، تقول: أختكم أم حسام من المدينة المنورة، تقول عن نفسها: أنا امرأة من المدينة المنورة، بلغت من العمر 45 سنة، وقد كبر أولادي وبناتي، وبلغت الرشد والعقل الكامل إن شاء الله تعالى، ولكن لي عذر قبل الآن، وهو أنني أتدخل فيما لا يعنيني، ولا أريد أحدا أحسن مني، ولا أستطيع أن ألبس مديلا من مثل ما يلبسه غيري، وأريد في كل مكان أن تتوجه الأنظار إلي، وقد ربيت بناتي على ذلك، والآن أعترف أنني مخطئة مذنبة، فماذا أعمل من دعاء وصلاة ومعذرة أن أضبط لساني عن الأذى، جزاكم الله خيرا، وكيف يعمل وكيف أعمل مع من آذيتهم وتكلمت عليهم أو سببت لهم مشاكل؟ أرجو أن ترشدوني وتنصحوني لذلك، وأرجو أن توجهوا نصيحة وإرشادا لمن مثلي، عسى الله أن يتوب علي ويتوب عليهم، جزاكم الله كل خير وأطال بعمركم، مرشدين ناصحين، والسلام عليكم. عليك التوبة إلى الله والاستغفار والندم عما فعلت من الأذى مع غيرك، وهكذا غيرك من النساء والرجال، الواجب عليه التوبة مما فعل من الأذى، لأن الله سبحانه يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، سواء كان الأذى بالكلام أو بالفعل، فالواجب التوبة إلى الله من ذلك، والدعاء لمن أهل البيت فيه، الدعاء له والاستغفار له، وإذا عرف فيه واستحللت فيه فكذلك أكمل، إذا تيسر الاستحلال تقول: إن سامحني فاعفو عني فقد انكرته، قد اهديتك بكذا وكذا سامحني فاعفو عني، اذا تيسر هذا فهو واجب. اما اذا لم يتيسر لعدم وجود الشخص او لعدم معرفته في الوقت الحاضر او لانك تخشى لو اخبرت فيها تزداد الفتنه ويعظم الشر، فالدعاء له يكفي الاستغفار وترحم عليه، هذا يكفي ان شاء الله مع التوبة الصادقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع إبراهيم العبد الله الناصر، يقول: إذا دخل الإنسان المسجد لأداء صلاة العشاء ثم لاحظ في ثوبه شيئا من البقع، قال في نفسه: أصلي العشاء قبل أن يستمع الناس، ثم صلى وخرج، هل هذا عذر مقبول؟ جزاكم الله خيرا. أعد. يقول: إذا دخل الإنسان المسجد لأداء صلاة العشاء ثم لاحظ في ثوبه شيئا من البقع، وقال في نفسه: أصلي العشاء قبل أن يجتمع الناس، ثم صلى وخرج، هل هذا عذر مقبول؟ لا يجب هذا، بل يجب أن يصلي ويصلي مع الناس ولو في ثوبه البقع، إلا إذا أمكن أن يذهب إلى القريب اللي حول الحمام اللي حول المسجد أو بيت كان قريب، إذا أمكن يذهب ويزيل البقعة فلا حرج في ذلك، هذا إذا كانت البقعة غير نجسة. أما إذا كانت نجاسة يلزمه أن يذهب، يلزمه أن يذهب ويزيل النجاسة ولا يبدل الثوب ولو فات الثوب جماعة، يلزمه أن يذهب إلى بيته ويزيل هذه النجاسة بالغسل أو بإبدال الثوب، بإبدال الثوب بثوب آخر ليس فيه نجاسة. أما مجرد وسخ، بقع وسخ يصل بها نجاته فتعالى يصلي فيه والحمد لله ولا يضيع الجماعه يلزمه ان يصلي مع الجماعه وفي امكانه بعد ذلك ان يدير الثوب او يغسل روحه. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمعه الف ميم من الاردن بعثت تسال وتقول: ما راي سماحتكم في سب الانسان حظه او بخته؟ لان هذا كثيرا ما يتردد على السنه البعض، هل في ذلك اثم؟ نعم، لا يسب الحظ والبخت، لا يسبه، فجعل قدر الله ما شاء ذلك، نسال ربه التوفيق والاعانه وان يسهل اموره ويقضي حاجاته، ولا يسب حظه ولا بخته. السب ممنوع، لا يسب الانسان زمانه ولا حظه بخته ولا مكانه، بل يستغفر الله، يسال ربه التوفيق، يتوب الى الله من معاصيه، فما اصابه الا ذنب يكفي فيه التوبه الى الله، مثل ما قال جل وعلا: وما اصابكم من مصيبه فبما كتبت ايديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه: وما اصابك من سيئه من نفسك. المقصود ان المؤمن والمؤمنه عليهما ان يتوب الى الله دائما، وان يحاسب انفسهما، وان يحذر المعصيه من سب او غيره. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. كثيرا ما يجد الانسان في طريقه بعضا من المال القليل فياخذه، لانه يقول: وجدته في شوارع المدينه، فكيف اجد صاحب المال؟ هل عليه اثم في ذلك؟ اذا كان شيئا يسيرا لا تتبعه همك وشاط الناس ولا التفت اليه فلا باس، مثل عصا لا قيمه لها، حبل لا قيمه له، درهمين، عشره دراهم، اشبه ذلك، يعني امرها سهل ولا حرج في اخيها. اما في له اهميه وله قيمه هذا عليه يعرفه في معارف جامع الناس: من له النقطة الفلانية، من له الدراهم، من له البشت، من له العمال المعروف كذا، يبين حتى إذا جاء من يعرف هذه النقطة سلم حاله. إن عرف صفاتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها أو قال بين عليها، وإلا فليدعها يأخذها غيره. أما أن يأخذ ولا يعرف لا، لا بد أن يعرف النقطة إذا كانت ثمينة لا أهمية في مجامع الناس كل شهر مرتين ثلاث حتى يكمل السنة، فإذا تمت السنة فهي له كسائر ماله، وما كان صاحبها بعد ذلك أعطاه إياها ولو بعد مدة طويلة، أو يوكل من يعرفها إنسان يعرف ينادي عليها كل شهر مرتين ثلاث في مجامع الناس لعلها ترى حتى يكمل السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الذهاب لبعض الأماكن التي بها مياه يقال إنها تشفي الأمراض الجلدية بإذن الله، هل هذا جائز أو لا؟ إذا كان فيه مدرب لا حرج، الحمد لله. إذا كان مدرب وأخذ منه مثل ما يأخذ الناس الماء يزلزل، لأن الماء مبارك، فإذا وجد ماء قد جرب لعلاج بعض الأمراض فلا بأس أن يأخذ منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الطائف، رمزت إلى اسمها بالحرف نون. أختنا تسأل عن قوله سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره، هل كلمة غالب صفة من صفات الله؟ وما معنى هذه الآية جزاكم الله خيرا؟ معناها أنه سبحانه غالب على أمره ولا يغلبه الناس، بل ما شاءه كان ونفذ وإن لم يرضى الناس، كما قال تعالى: ما شاء الله كان، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول يكون فيكون، ولو شاء ربك ما فعلوه، بما في من شاء الكون يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. فلا سيئة نافذة سبحانه وتعالى، فإذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهذا كلام طيب، والله سبحانه هو الغالب على أمره، يعني مشيئته نافذة، إنما أمره إذا أراد أن يقول كن فيكون، فليس لأحد أن يغلبه، لا يغلبه أحد، فالما شاءه نفذ وإن لم يرضى الناس وإن لم يرضى الناس، سواء كان لك الشيء بما كنت إنسان أو نصر قوم أو هزيمتهم أو غير ذلك من الشؤون، أمره الغالب سبحانه وتعالى، أمره جل وعلا هو الغالب بأمر الناس، لا يغلبه شيء جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ما حكم التوسل بجاه الله سبحانه وتعالى؟ التوسل بجاه الله إلى الله سبحانه وتعالى، أسألك بجاهك العظيم، بعلمك العظيم، برحمتك، بإحسانك، بمعروفك، بعزتك، كل فطري لا شيء له، جاه وعظمتك سبحانه وتعالى. فإذا سأل الله من ذلك فلا بأس. اللهم إني أسألك بجاهك العظيم، بعلمك العظيم، بقدرتك، بعزتك، أن تغفر لي، أن ترحمني. أما سؤال الناس بالله تركه أولى، لا يسأل الناس بالله ولا بجاه الله، لا يقول أسألك بالله وبجاه الله أنت فارسك، تركه هذا أولى وأحفظ. جزاكم الله خيرا. هل كلمة غالب صفة من صفات الله؟ صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ما شاء الله. كذلك قوله سبحانه: وكفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا فما له من قوة ولا ناصر. اشرحوا لي هذه الأجزاء من الآيات الكريمة جزاكم الله خيرا. هذا معنى الظاهر، كفى بالله حسيبا، كفى بالله وكيلا، وسبحانه وتعالى الحسيب لعباده والوكيل عليهم والكفيل لهم، حسبي الله ونعم الوكيل. فكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى، واحد لا يمكن ان يخرج عن قدرته وعزته احد سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا لا يمنعه احد، بل لقدره نافي سبحانه في عباده صالحهم وطالحهم، فهو جل وعلا المصر في عباده كيف يشاء، لا راد لقضائه ولا غالب لامره سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. نعم. جزاكم الله خيرا. وهل تعتبر تلك الكلمات شهيدة وحسيبة وناصر من صفات الله سبحانه وتعالى؟ والشهيد على عباده، ان الله على كل شيء شهيد، يعلم احوالهم ويشهدها، وحسيب عليه كثير لهم جل وعلا، حسبنا الله هو الوكيل، هو الكفيل وهو الحسيب جل وعلا، وهو الناصر، نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. من نصره الله فهو المنصور، ومن خذله الله فهو المخذول. لا سألنا في من لكن وإن ولا نصير. ولهذا يقول جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن لا ينصركم من بعده. فهو جل وعلا بيده النصر وبيده الخزان، بيده العطاء وبيده المنع، وبيده الحياة وبيده الموت. فهو سبحانه المالك في كل شيء والمصرف في عباده من الأشياء سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: كنت قد عاهدت الله عهودا كثيرة، وقلت على كل عهد يمين إن حصل لي كذا فسأفعل كذا، حيث أني مصاب بمرض نفسي والحمد لله، فقد كنت أصفى تارة ويعاودني المرض تارة أخرى، وأنا عاهدت الله إن شفاني الله من ذلك المرض نهائيا فإنني سأنفذ تلك العهود، ولكني أحسست بداخلي أنني في المستقبل لا أستطيع الوفاء بها، فاستغفرت الله وتبت إليه، فهل يعتبر ذلك من نقض العهد؟ بعيد. نعم. كنت قد عاهدت الله عهودا كثيرة وقلت على كل عهد يمين إن حصل لي كذا فسأفعل كذا، حيث أني مصاب بمرض نفسي والحمد لله، فقد كنت أصفى تارة ويعاودني المرض تارة أخرى، وأنا عاهدت الله إن شفاني الله مدة ذلك المرض نهائيا فأنا سأنفذ تلك العهود، ولكني أحسست بداخلي أنني في المستقبل لا أستطيع الوفاء بها، فاستغفرت الله وتبت إليه، فهل يعتبر ذلك من نقض العهد؟ المسلم إذا دمر نذورا كلها طاعة وجب عليه الوفاء حسب طاعته، صوما أو صلاة أو صدقة، إلا أن يكون من أدراه مكروها كصوم الدهر، هذا يكفي كفارة اليمين إذا كان النذر مكروها، أو يصلي بعد العصر أو يصلي بعد صلاة الفجر لأنه ليس محل الصلاة، يكفي كفارة اليمين. أما إذا نذر وعاهد عهود طاعة ووجد شرطه فإنه يلزمه أن يوفي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يوفون بالنافق. ولأن المنافق هو الذي لا يوفي، المنافق إذا عاهد غدر وإذا نذر لم يوفي، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، فلا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله المنافقين. فالواجب عليك الوفاء بما نذرت وعاهدت إلا عند العجز، إذا عجزت فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كنت نذرت مثلا صوم ضيفين وخليل فصومي، وإذا أصابك المرض أفطرت وقضيت، وهكذا إذا نذرت الصدقة شفاك الله من المرض، وعاهدت الله أن تصدق بمئة ريال بألف ريال بأكثر أفعلي. وإذا عجزت يقع دينا في الجنة، فاتقوا الله حتى تستطيع ثم توفي. أما إذا كان الشفاء متم شر متم وفي شفاء الله، ولكن ما تم الشفاء فلك عليك الشفاء حتى يتم الشفاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول سماحة الشيخ: علي أيمان كثيرة ولكني لا أستطيع الوفاء بها، إما لعدم وجود المساكين والفقراء أو لعدم من يساعدني في ذلك، مع أني أملك المال الكافي لكني لا أستطيع القيام بذلك وليس هناك أحد يساعدني في ذلك، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. عليك الوفاء بما حلفت وكفرت الأيمان، حلفت أيمانا ونقضت فيها فعليه كفارة. فإذا قلت: والله ما أزور على فلان هادمة يعني مفقودة، والله ما أكلم فلان، والله ما ألبسها شيء يمينا مفقودة، عليه كفارة. والفقراء موجودون، وإذا كنت عاجزة ما عندك مال تصومين ثلاثة أيام، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: لا يؤاخذكم الله بلوه أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم أيمانكم. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو سعي رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثم قال سبحانه: هذه كفارة أيمانكم إذا حلفتم. صحب الله نعم. الواجب على الرجل المرأة المسلم حفظ اليمين وحرم التساهل، فإذا حلف على شيء أنه لا يفعله ثم فعله عليه كفارة اليمين، أو حلف أنه يفعل هذا الشيء ولم يفعله، حلف أن يصوم يوم الاثنين، حلف أن يزور فلان يوم كذا، حلف أنه يأكل من طعامه فلم يفعل عليه كفارة اليمين. فإن عجز لفقره صار سلفت أيام، ولينبغي أن تكون متتابعة، لأن جماعة من أهل العلم ذكروا ذلك شرطا، وقرأ بعض الصحابة كان يصوم متتابعة، فالمقصود أن الأحوط أن يصومها متتابعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في سؤالها الأخير: من الأوقات المنهية عنها الصلاة بعد العصر، فأنا كان علي نذر ثم إني صليت نذرا وقرأت جزئين من القرآن الكريم وصليت بعد العصر، فقالت لي أختي إن ذلك من الأوقات المنهية عنها، فقلت لها إن ذلك نذر وليس قضاء صلاة مفروضة، فهل يجب علي الإعادة أو أن ما فعلته كان صحيحا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك الإعادة، لأن يعني هم الصلاة بعد العصر بعد الفجر ليس محل صلاة إلا ذوات الأسباب، الصلاة المشروعة فيه كالكسوف بعد العصر تحية المسجد صلاة الطواف، أما النذر له أوقات له أوقات أخرى، في إمكانك أن تصلي في الليل في الظهر في الضحى، وإن كنت عينت الصلاة بعد العصر قلت صلي بعد العصر هذا نذر معصية عليك كفارة يمين عن هذه الصلاة، لأن نذر الصلاة بعد العصر وبعد الصبح نذر معصية لأنه ليس وقت الصلاة وقت نهي، فعليك كفارة يمين كفارة يمين كفارة يمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عماد من الجمهورية العربية السورية حلب بعث يسأل شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل. هذا لا أعرف صحته لكن مما يخشى على المسلم يخشى على اتباع الهوى وطول الأمل، هذا ما يخاف على المسلم، فإن الإنسان إذا غلبه هواه أوقعه في المحارم والمعاصي، قال تعالى ولا تتبع الهوى فضل لك عن سبيل الله، قال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، وهكذا طول الأمل فيجزئها المعاصي ويقول أتوب عليه طول الأمل فيتبع على المعاصي ويرجو أن يعيش طويلا حتى يجعله حتى يتوب، فقد يهجم عليه الأجل ويحال بينه وبين التوبه فلا حول ولا قوه الا بالله. فالمستعب المؤمن قصر الامل والحذر. نعم الله المستعان. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. من حائل المستمع محمد حسين السيد الغوير بعث يسال عن حكم العمره عن الوالده المتوفاه، هل تجوز او لا؟ وما وهل لذلك من شروط؟ جزاكم الله خيرا. العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة، إذا كان متوفيين قربة وطاعة، وهكذا الحج عنهما، فإذا كان ما حج ولا اعتمر وجب أن يحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان ما لهما مال فلي علي أولادهما الحج عنهما والعمرة عنهما، وهذا من البر والصلة، من البر والصلة كن يعتني عن والده الجيد أو والدته، أما الحي فلا، إلا إذا كان عاجزا شيء كبير أو عدد كبيرة فلا مانع من الحج عنهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.